الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت، واحد أحد فرد صمد، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد، بل كما وصفت نفسك يا ربنا فقلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك ربي لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك متفضل كريم، جواد عظيم، بر تواب، رحمن رحيم. سبحان الله. وأصلي وأسلم على نبيك وخليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قولوا لا إله إلا الله. أحيانا الناس بتربط الصدقة بالمصلحة أو برد الفعل أو بهواها أو على كيفه أو بمزاجه أو يترجمها ويفسرها على حسب علمه، كلها أخطاء ينبغي أن تصحح. الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، أنصبة حددتها الشريعة، عروض التجارة، زكاة المال، الزروع، الثمار، الماشية، الأنعام، كل حاجة لها نظام يحكمها. وينبغي أن تسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشاهد أنني أذكر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس كرما وأداء لحقوق الله عليه، والدليل مدح الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، أي مع الله ومع الخلق. وشهادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ نزول الوحي عليه ورجع بالحال التي وصفت في كتب السير، قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها: والله يا ابن العم إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ما تصلي عليه. هذا وصف أم المؤمنين، وصف مراته، زوجته، أم المؤمنين، أقرب الناس إليه، أعرف الناس بخصاله، أدرى الناس بطباعه، أحس الناس بمشاعره. هذا كلامها. نعم. ولذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط وقال لا. رقم اثنين، الصديق الذي تصدق بالمال كله في حياة النبي ثلاث صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. عمر الذي تصدق بنصف المال، عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حفر بئر روما أو شراء بئر روما وتجهيز جيش العسرة. عثمان الذي لا يزال وقف عثمان إلى الآن في الأراضي المقدسة. الإمام علي كرم الله وجهه، الإمام علي كرم الله وجهه، ما ادخر شيئا لنفسه ولا لأهله رضي الله عنه. يعني أذكر والله عمر مرة في جلولاء لما فتحت جلولاء بقيادة سيدنا أبو موسى الأشعري في بلاد الشام، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين إلى أبي موسى الأشعري أن يشتري له جارية من السبي. فجاء أبو موسى الأشعري بجارية في أشد الجواري جمالا فأعجبت عمر، فظنوا أنه سيجعلها حظوة له قريبة، يعني تساعده شغل جارية. فلما قدمت عليه وقف عمر أمامهم وقال: أشهد الله أنها أعجبتني، ولكن هي حرة لوجه الله، لأني سمعت ربنا في القرآن، سمعت ربنا في القرآن يقول سبحانه وتعالى، سمعت أنا ربنا في القرآن يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هي حرة لوجه الله، وفعلها ابنه عبد الله بن عمر بعده كما فعل أبيه. وانظروا إلى حديث أنس رضي الله عنه وهو يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، وكانت له حائط يعني بستان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في البستان بئر يدخل فيه النبي كل يوم ليشرب منه، وكانت أفضل حائط في المدينة، أفضل جنينة وبستان في المدينة. فلما نزل قول ربنا تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت قول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء هذا الحائط هذا البستان، وإني تصدقت بها رجاء ذخرها عند الله وقبولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح، بخن ذاك مال رابح، بخن ذاك مال رابح، يا أبا طلحة إني أرى، صل عليه، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضيت يا رسول الله، فقسمها على أبناء عمومته وأقاربه. أغلى حاجة عنده تبقى الغيرة، وهو ده الدين اللي يوصل للجنة. إنما الكلام بعد ما القلب والجيب قافل والمفتاح قافل كل حاجة حلوة لك وكل حاجة حبسها عندك والدين شكل وليس موضوع، هذا لا يؤدي أبدا إلى دخول الجنة إن شاء الله. يعني في رحلة منذ سنتين أو لا أذكر يعني الزمن، كنا في محافظة المنوفية وكان الخطاب تقريبا مماثل عن الصدقة، وأخذنا شيء يعني قد يكون أقل من هذا والله أعلم لا أدري، بعد وكانوا فلاحين يعني مش ناس بسطاء يعني، وبعد الفراغ من خطبة الجمعة امتلأ صدر المسجد بالزكوات والخيرات لدرجة أنني يعني زهلت لحرص الناس على رضا الله والجنة. أخي الغالي، مثل الذين ينفقون أموالهم الصدقة بعشر أمثالها، أذكر لكم شيئا قبل أن أغادر المنبر بعد ما توحدوا الله. امرأة مصابة وذكرتها قبل ذلك، كان عندها فشل كلوي أيام كنت في جدة سنة 93 وفي جدة سنة 93 سبحان الله، والأطباء قالوا لابد من نقل كلية، وجاء متبرعة وكان أيامها سنة 93 المبلغ بتاع التبرع حوالي 20,000 ريال، وجاءت المتبرعة أجريت الفحوصات وتم قبول المتبرعة وخدت المبلغ. يوم إجراء الجراحة العملية نقل الكلية دخلت المريضة لتسلم على المتبرعة فوجدتها في حالة انهيار بكاء. لماذا؟ قالت أنا فقيرة وعندي أولاد وحالتي كذا وما دفعني للتبرع إلا كذا وكذا، سامحيني أنا يعني الضرورة بس اللي دفعتني. فقالت المريضة أشهد الله أني أعطيتك المال وأنا راضية، وقد سامحتك الآن فانصرفي إلى أولادك راشدة، سامحك الله وأنا بين يديه يفعل بي ما يشاء. ما بيوحدوش الله ليه؟ أنتم مصدقين الكلام ده؟ لو مصدقوا هتعمل بيه، لو احنا مصدقينه مش هيكون بينا لا شحناء ولا حقد ولا غل ولا خصومة ولا ضغط ولا أي حاجة، إنما كلام نظري. اللي بيصدقه بينقلب عنده إلى عملي بيرى فضله. الدكتور بيقسم بالله إن المتبرعة مشيت والمريضة مشيت، لأن خلاص ما فيش سبب لعودها لبقائها في المستشفى، خلاص المتبرعة مشيت. يقول وكانت عندها مراجعة للفحوصات والتحاليل أسبوعيا، فجاءت بعد خروجها بأسبوع ونحن نجري عليها الإجراءات الطبية من سونار وفحوصات وتحاليل، وجدنا الكلى المصابة كلى جديدة نزلت من عند الواحد الديان، كلى لسه نوفي تحت يعني بتلين، كلية بتلين جديدة نوفي. فسألناها غضبانين أجريت الجراحة عند مين من ورانا، ما انت كنت عندنا في المستشفى، حد زعلك؟ قالت لا أجريت جراحة ولا نقلت حاجة. قالوا لها الكلية اللي احنا بنفحص عليها دي اللي كانت مصابة في واحدة جديدة مكانها. قالت من فعل ذلك إلا الله. فسألوها عن السر فأخبرتهم بـ20,000 ريال. الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تطفئ الخطيئة. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. أقسم بالله اللي بيعاني أزمة مالية لو دفع نص اللي في جيبه النهاردة لهتتحل الأزمة المالية قبل ما يوصل البيت. وأنا أقسم على المنبر ثقة في من علمني وهو الله. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وأنا أصدقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنانه. اللهم أتم الشفاء على كل المرضى يا رب العالمين. اللهم متعهم بذويهم ومتع ذويهم بهم. اللهم أدخل علينا الفرح والسرور والغنى والحبور، وأبعد عنا الشرور والأزمات والجوائح والملمات يا رب البريات. اللهم إنا نسألك بصلاتنا على نبينا أن تفرج قروبنا وأن تسعدها وأن تهدي أولادنا وأن ترحم أمواتنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.